الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذه الخطبة: أجب على هذه الأسئلة. من هو السائل؟ ومن هو المسؤول؟ وما هي الأسئلة؟ السائل الله تعالى، الله في علاه. السائل الرحمن الذي على العرش استوى. المسؤول أنت يا من جعل الله له عينين ولسانا وشفتين، يا من خلقه فسواه فعدله، يا من الله في أي صورة ركبه، يا من كان في عالم العدم، يا من خلق في كبد، يا من وقع على الأرض يبكي، يا أيها الفقير، أنت أمام حشد من الأسئلة يوجهها الله إليك، أنت تجيب بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا يجيب غيرك. الخلق يشهد للجليل، الخلق يشهد للجليل مع البرية والفلك، والليل يكتم سره. يا ليل جئتك أسألك، والماء تمتم ناطقا، يا ماء سر لي ولك، والطير يشهد صابحا أن لا إله سوى الملك، والطير يشهد صادحا أن لا إله سوى الملك. سبحان من برأ الورى كتب الهلاك وما هلك، سبحان من بعث الضياء مع الشعاع المشترك، سبحان من رفع السماء منسودة مثل الحبك، إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك. هذه الأسئلة يسألها الله ويوقف الإنسان أمامها. الإنسان يوقفه الله أمام الأسئلة ضعيفا ذليلا فقيرا حقيرا. يقول سبحانه في محكم كتابه بعد أن ذكر مصرع الشرك أمام التوحيد، وبعد أن ذكر معركة لا إله إلا الله مع لا إله والحياة مادة، يقول سبحانه: الله خير أما يشركون، الله خير أم هذه الآلهة الحقيرة، الله خير أم الطواغيت التي تعلق بها البشر وخاف منها البشر وأحبها البشر ورهب منها البشر، الله خير أم هذه الأنظمة والكيانات والواجهات السحيقة في الفناء البعيدة في الخزي الماثلة في الدمار؟ ثم ترك الإجابة، تركها للعقول وحدها أن تجيب ولا يجيب غيرها. أمن خلق السماوات والأرض؟ من الذي يدعي يا بشر؟ من الذي يتكلم يا عالم؟ من الذي ينطق وينسب السماوات والأرض له؟ من بناها؟ من سواها؟ من قومها؟ من عدلها؟ ذلكم الله، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نظم أحد الشعراء مسرحية موسى وهو يمرغ فرعون على التراب، يقول: أرسله الله فقال له ولهارون: فقولا له: أأنت سويت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي؟ وقولا له: من ينبت الحب في الربا فيصبح حب النبت بالخير دانيا. أوردها ابن كثير وهي قصيدة مبكية مؤثرة. يقول الله لهارون وموسى: قولا له يا عميل يا مجرم، أأنت رفعت هذه؟ أأنت بسطت هذه؟ أأنت أنبت الزهر في الربا؟ أأنت تمتمت الماء في النهر؟ أأنت أرسلت الضياء والسناء والهواء؟ ولذلك كان جواب موسى متفوقا. والعجيب أن الملحد هذا الذي يتكرر بالآفاق في كل قرن هو الذي بدأ العراق، وهو الذي بدأ الحرب مع موسى في البلاط، فقال: فمن ربكما يا موسى؟ وموسى أتى من الصحراء، ما تعلم ولا قرأ ولا كتب، وما عنده فن الجدل، ولكن الله قال له: إنني معكما أسمع وأرى. قال أهل العلم: أسمع معك وأرى في الجدال العلمي والعراك العملي. قال: فمن ربكما؟ ولو قال موسى ربي عليم لقال المجرم: ربي عليم، أنا عليم. ولو قال ربي حكيم لقال: أنا حكيم. وربما اصطاده، لكنه فر من هذه الإشكالات وأوقفه مخزيا خاسئا أمام قدرة الباري، وقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ من الذي أخرج الطفل لا يعيش ولا يفهم ولا يتكلم ولا ينطق ولا يمشي، ودله على الثدي وأخبره أن في الثدي لبن؟ من الذي أرسل النحلة تجوب القفر والساحة والحديقة وتأخذ الرحيق إلى الخلية؟ من الذي جعل النملة تدخر قوتها من الصيف إلى الشتاء؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، وقصة الماء يعيشها الإنسان في كل لحظة، يشربه ويغتسل به ويرى الكائنات تترعرع على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، ويرى الفلك يبنى على الماء، ويرى الأرواح تمتاع على الماء. فمن الذي أنزل الماء؟ من الذي جعله سائغا للشاربين فلم يجعله مالحا ولا غائرا ولا متكدرا؟ ذلكم الله ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. إنها محاضرات عقيدة تلقى في كلمات يسيرة، إنها دعائم التوحيد ترسخ في جمل سهلة. دخل ابن السماك على هارون الرشيد، وهارون يحكم ثلاثة أرباع الدنيا أو الكرة الأرضية، فاستدعى هارون ماء في كوز ليشرب. قال ابن السماك الواعظ: أسألك بالله ألا تشرب حتى أسألك. قال: سل. قال: بالله لو منعوك الماء أو هذه الشربة أكنت مفتديها بنصف ملكك؟ قال: إي والله، وإلا فماذا يفعل الإنسان أن يموت وملكه وراءه؟ فشرب. قال: أسألك بالله ألو منعت إخراج هذه الشربة أتخرجها بنصف ملكك؟ قال: إي والله. قال: لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. فيوقف الله العبد أمام الماء الذي يشربه ليدرس مع الماء من هو الخالق ومن هو الرازق ومن هو الواهب، ثم يترك الإجابة وينتقل إلى الحدائق. وأحد الفضلاء يقول: مدرسة التوحيد في الحديقة تنبيك عن الخالق الواحد لا إله إلا هو. فالزهر والشجر والماء والبساط السندسي والعبير كلها تدل على الله. ولكن أسلوب القرآن أخاذ ينفذ إلى القلوب. يقول: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. بهجة قالوا حياة، وقال بعضهم روعة وأصاب، وقال بعضهم منظر حسن وأجاد، وقال بعضهم تشكيلة خلقها الله في الكون. ويقول أحد العصريين: من الذي جعل الألوان تتماوج في الزهرة الواحدة حتى يعجز أعظم فنان في الأرض أن يرسمها؟ ذلكم الله، لا إله إلا هو، الذي جعل الزهرة حمراء بجانب الخضراء والصفراء، أبدع الخلق فلا يتعقب. ثم يقول للكائنات وللناس: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقول: هذا خلقي، وهذا صنعي، وهذه قدرتي، وهذا صناعتي، فأروني أين الطواغيت ماذا أنتجوه للعالم. يتحدون بالذباب والبعوض، يموت النمرود ببعوض في دماغه فيقتله الله، لأنه أهون من أن يصارع بالجيوش. ذباب يقف على أنف أبي جعفر المنصور الخليفة السفاك، فيقول أبو جعفر لأحد العلماء: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الطغاة. فسبحان من خلق وأبدع. قال: سبحانه، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قالوا: تحد صارخ وتحد سافر للبشرية أن يجتمعوا في خلق شجرة. أإله مع الله؟ هل هناك أحد يخلق كخلق الله؟ هل هناك قوي كقوة الله؟ مبدع كإبداعه سبحانه وتعالى؟ والجواب معروف، وينتقل متحديا ويقول: بل هم قوم يعدلون. قال أهل السنة: يعدلون به غيره. وهؤلاء خونة الميثاق، تجدهم يقرعون أبواب غيره ولا يقرعون بابه، ويتذللون عند عتبات غيره من المجرمين ولا يتذللون عند عتبته. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل البرايا تصمد. أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. الصالحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. فالله يلومهم، يقول: لماذا يعجلون مني إلى غيري، ولماذا يطلبون غيري؟ قال وهب بن المنبه: قرأت في الحكمة أن الله يقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي أحد من خلقي، فاجتمعت عليه السماوات والأرض ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي أحد من خلقي، ثم كادت له السماوات والأرض ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا. ثم قال سبحانه: وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير أحد من خلقي، إلا خسفت بالأرض من تحت قدميه، وقطعت الحبل بيني وبينه، وأهويته في مكان سحيق. هذه قدرة الله، وهذه قدرة غيره تعالى الله. تستمر الأسئلة والحوار، ويقول: أمن جعل الأرض قرارا؟ خلق السماء شيء وخلق الأرض شيء، ولكن جعل الأرض قرارا شيء آخر. لم يدركه العلم إلى الآن، ولا يدري العلم من أين أتت الأرض، وأين كان ترابها وجبالها ووهادها وماؤها. هذا سر مكتوم. فمن الذي جعلها قرارا؟ هو الواحد الأحد، وجعل خلالها أنهارا. وهذا جمال فني بديع، وهي المفاصل البليغة الأخاذة، وتقف على الفواصل. قال: وجعل بين البحرين حاجزا. السلف يرون أن الحاجز، أن الله حجز بين الماء العذب والمالح بطبقة أرضية تعزل النهر عن البحر، والنهر مرتفع والبحر منخفض، والنهر ماؤه سلس خفيف والبحر ثقيل غليظ يصب هذا في هذا. قالوا حاجزا. وأتى العلم اليوم يقول بل قوله سبحانه وجعل بين البحرين حاجزا، قالوا في داخل البحور وفي داخل المحيطات عيون من الماء العذب لا تطغى في المالح ولا يطغى المالح عليها. توجد في بعض البحار عين تفوض يشرب منها الناس داخل البحر، وبينها وبين الماء المالح طبقة عازلة كثيفة من الماء الله الذي أوجدها لا غيره، يتحدى بها غيره سبحانه وتعالى. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، وأكثر الآن الخليقة لا يعلمون أن لا إله إلا الله، أكثر الخليقة مشركون به. فمنهم من يقول الله ثالث ثلاثة، وهي الأمة الغربية التي صنعت وأبدعت وأنتجت لكن أخفقت عقولها وخسف بأبصارها وبصائرها حتى يقول الله لهم بعد آيات، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ومنهم من يقول لا إله والحياة مادة، وهم الشيوعيون عليهم غضب الله. ومنهم من عدد الآلهة وهم الشرقيون. إله الظلمة، الظلمة إله، والنور إله، والخير إله، والشر إله، تعالى الله. ثم تأتي القارعة والسؤال الضخم الفخم الذي يعرفه الناس في أوساطهم، وعقرب من عرفه الطلاب قبل أيام وهم في قاعات الامتحان عرفوا هذه الإجابة، وإن لم يعرفوها فسوف يعرفونها في حوادث الزمن وفي وقائع الدهر. يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هو الذي بلغ به الكرب مبلغا عظيما، والمضطر هو الذي وقع في ورطة لا يكشفها إلا الله، والمضطر هو الذي أحيط به من كل جانب، والمضطر هو من تجمعت عليه المصائب من كل حدب، والمضطر هو من تقطعت حبال البشر عنه ووسائل الدنيا وقوة الأنظمة وقوى القوى الأرضية وبقي وحيدا مضطر. فإلى من يلتجي؟ من يجيب المضطر؟ أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه أبو تميمة الهجيمي عند أحمد في المسند، فقال يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله. أتدري من هو الله؟ العرب الجاهليون الوثنيون يعرفون الله أنه الذي خلق السماء وأوجد الأرض فقط. قال أتدري من هو الله؟ قال لا. قال من إذا أصابك ضر فدعوته كشفه، ومن إذا ضل بعيرك في الصحراء، والبعير عند الأعراب هو كل شيء، فمن إذا ضل بعيرك في الصحراء دعوته رده عليك، ومن إذا أصابك سنة محلاء قحط مجدد دعوته فأمطر، هو الله. هذه العقيدة البسيطة السهلة يعرضها عليه الصلاة والسلام. قال ابن عساكر في تاريخه وأوردها ابن كثير، ومما يذكر في هذا الباب ما نجى الله المضطرين كيونس بن متى صاحب الظلمات الثلاث الذي ما وجد ملتجا من الله إلا إليه، فر من الله ووقع في الله، كل شيء تفر منه تبتعد إلا الله، فكلما فررت منه اقتربت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وكل شيء تكرم منه تأمنه إلا الله فكلما اقتربت منه خفته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووجدها موسى في البحر يوم اجتمعت عليه القوى الأرضية والطوابيق، فالتجى إلى الواحد الأحد وقال كلا إن معي ربي سيهدين، فنجا. ووجدها إبراهيم قبل أن يدرك النار بدقائق فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجا. قال ابن عساكر خرج رجل من الصالحين التجار في ناحية على بغل فاعترض له لص فأخرجه إلى الصحراء وأخرج سكينه ليذبحه فقال للص أسألك بالله أن تتركني؟ قال لا والله. قال أسألك بالله أن تتركني لأصلي ركعتين لتكون آخر عهدي بالدنيا. قال قم فصلي. فتوضأ الرجل وصلى وهو مضطر. من يدعو؟ أين ملوك الأرض؟ أين القوى؟ أين الأموال؟ أين العشيرة؟ أين الأولاد؟ تبددوا. قام يصلي قال فارتج علي القرآن فلم أدرك ولو آية إلا قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهتف من قلبه، والقلب له هتاف خالد، والقلب له مناجاة شائقة، والقلب له حديث سمر يعرفه من يعيش المصائب والكوارث، فيجد أن القلب يقفز قفزات إلى الحي القيوم. قال يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال فإذا بفارس على فرس نزل من السماء فأرسل خنجرا فقتل السارق. قلت من أنت؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهؤلاء الجنود يتكررون، فقد نزلوا في بدر وفي أحد وفي كل معترك بين التوحيد والإلحاد. وهؤلاء الجنود لله الواحد الأحد ينصر بهم أولياءه. قال لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوت الثانية كنت في الرابعة، ولما دعوت الثالثة وصلت إلى الأرض لأقتل هذا المجرم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا كاشف البلوى إلا هو. يمرض المريض وتجتمع عليه الأطباء والدواء والعلاج فلا يشافى، لأن الله ما كتب، فإذا كتب رفع المرض. تقدم تختيشوع طبيب الناس والعالم في عهد أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر في سكرات الموت قال أنقذني يا بختيشوع بعلاج إني أجد الموت. قال حضر الحق ولا علاج. قيل أين دواؤك؟ قال ينفع أحيانا ولا ينفع أحيانا. قال ماذا أفعل؟ قال الطبيب يريد أن يقربك منه. من هو الطبيب؟ الله. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. وبختيشوع هذا حضرته سكرات الموت كان يعالج من القولنج، وهو المرض الخطير، ولكن أصابه الله هو بمرض القولنج. تخصصه أن يشفي بإذن الله من هذا المرض، فأصابه الله بالمرض هذا فجمع العلاج. قال له الناس أين علاجك؟ قال ذهب العلاج ولا علاج. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله. ويجعلكم خلفاء الأرض. الأسئلة كثر، تزدحم تزدحم كالليل أمام الإنسان. فالكي قرن بعد قرن، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ملوك بعد ملوك، تجار بعد تجار، صنف بعد صنف، قوى بعد قوى، شعوب بعد شعوب، تهلك تهلك وتبيد تبيد، ويبقى الواحد الأحد. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول ابن بطوطة زرت تربة في خراسان فأخبرت أن في هذه التربة دفن 1000 ملك من ملوك الأرض في تلك الناحية 1000. فقال الناظم وسلاطينهم، جمع سلطان، وسلاطينهم سلط الطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما وبقي الواحد العظيم. ثم قال سبحانه أإله هم مع الله، ثم ترك الجواب وقال قليلا ما تذكرون. والإنسان بإمكانه أن يعمى إذا أراد أن يعمى، وأن يكابر ربه، وأن ينسى مبدأه، وأن يخون ميثاقه، وأن يتلاعب بأصالته يوم يريد أن يكفر فينحط إلى درجة الحيوان. هذه الأسئلة ولك أنت أن تتأملها في الكون وفي نفسك، ولك أن تجيب عنها إجابة. أما إجابة اللسان فكل يقول الله، لكن أعمالنا، عقائدنا، أفكارنا، مبادئنا لابد أن نركبها على هذه العقيدة، فلا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا هو، ولا نحب إلا إياه، ولا نعتصم إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نلتجئ إلا إليه. ذلكم الله ربي وربكم فاعبدوه. هل من خالق غير الله؟ تعالى الله عما يشركون. وللحديث بقية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشر، ما اتصلت عين بنظر، وما تألقت أذن لخبر، وما هتف الورق على الشجر، وعلى آله وصحبه البررة، ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أيها الفضلاء، في هذه الأيام ينتهي الطلبة من امتحاناتهم، وكثير منهم يفكر مريا ما لا يفعل بهذه العطلة القصيرة من عمره، وأين يصرف تلكم الساعات التي يسأل عنها يوم العرض الأكبر. كثير منهم لا يدري ماذا يفعل، أله أن يروج نفسه على الشاطئ، أم يسافر، أم يقيم في بيته على لعب وتسليات، أم يشارك في مخيمات ترفيهية، أم ماذا يفعل؟ وأنا أوقف كل أخ من طلبة العلم ومن رواد هذه المبادئ ومن تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام أمام نفسه. أولا، لا عطلة عند المسلم ولا فراغ عند المؤمن، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عمره فيما أبلاه. أين أثر العمر؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وسوف يرى طالب العلم أي حياة أضاع في نهاية العطلة الصيفية التي تعود كثير من الناس أن يضيعها ضياعا تاما. وهذه حقيقة أعرضها للآباء الكرام وللأمهات الكريمات وللعقلاء من شباب الإسلام، أن يتقوا الله عز وجل في هذه العطلة وفي غيرها، وأن يسيروها في الطريق الصحيح، من مراجعة للعلم الذي درسوه، من تذكر لكتاب الله، من حفظ شيء من العلم، من الاستفادة من هذا الوقت الطويل الذي يذهب سدى. صحيح، الأمم التي لا تحمل مبدأ كمبدأنا لها أن تفعل ما شاءت لأنها كفرت بالله، عربدت وسكرت وتبرجت وتمردت وخسف بمبادئها وضاعت قيمها وامتزج حقها بباطلها وسلخت من كرامتها ومرغت في التراب. أما وهذه الأمة لا تزال تحمل المبدأ، فإن على الطلبة أن يعوا أن أمامهم فرصة ثمينة للاستفادة من العمر، فسوف يسألون عنه يوم العرض الأكبر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما البديل إذن؟ البديل المراكز الصيفية التي تقوم على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، الجلوس فيها مع الصالحين من طلبة العلم، البديل مدارس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، البديل الدروس العلمية والمحاضرات التي تعقد في أعظم المدن من هذه البلاد، البديل أن تجعل لنفسك جدول عمل تحاسب نفسك أمامه لتستثمر وقتك. ملاحظة أخرى، نمي إلى علمي وعلم كثير من الإخوة أن بعض الطلبة أسرفوا في عدم تقدير كتب العلم بعد الانتهاء من الامتحانات، ورؤي أن منهم من ركل الكتاب برجله ووجد أن الكتاب يحمل سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من مزق الكتاب ورماه على الرصيف، ومنهم من عبث بأوراقه ووضعه في مكان من عدم المبالاة ومن البعد ومن السخط. وأنا أسأل شباب الإسلام، ما فائدة العلم إذن؟ ما هي النتيجة من هذه السنة ومن هذا الامتحان؟ ما هي الثمرة من هذه الأسئلة ومن هذه الإدارة وهيئة التدريس ومن هذا الامتحان والقاعات؟ لماذا طلبنا العلم إذن؟ أن تصل قداسة العلم عندنا إلى هذا المستوى؟ أي طالب علم يفعل بكتاب هذا الفعل؟ يركن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام كأنه يتعامل مع ذاك الرجل العظيم كما يتعامل بعض الناس مع بعض الأقزام. لك أن تركن الأقزام أنفسهم بقدمك. من تدادي يا ابن الحسين أدادي أوجها تستحق ركلا ولطما. أما سيرته، أما شيء كتب فيه اسمه أو آيات ربه أو مبادئ الخالدة، فحرام حرام حرام أن تمتهن. بل نص أهل العلم أن لا يدخل بها دورات المياه، ولا يجلس عليها، ولا يركب عليها، ولا يتكى عليها، بل تحترم. كان بعض أهل العلم لا يقرأ الحديث إلا متوضئا، والإمام أحمد في سكرات الموت سئل عن حديث واحد من أحاديث الحبيب: أعد سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، وأسمعني حديث الحب سبعا رضيت لك السرى والناس ناموا. قال الإمام أحمد: أجلسوني. قالوا: أنت مريض؟ قال: لا والله، لا يسأل عن حديث الحبيب وأنا مضطجع. وكان الإمام مالك يمشي في الطريق فسألوه عن حديث فجلس واستقبل القبلة وقال: أيسأل عن كلام الحبيب ونحن نمشي؟ يعني نجيب عنه ونحن نمشي. ولذلك رفعهم الله وعظمهم الله لأنهم قدسوا دينه، قدسوا دينه فقدسهم الله، وأتى جيل أهانوا دين الله فأهانهم الله. وما أعظم من الإهانة التي يتلقاها العالم الإسلامي بسبب عدم توقير مبادئ الله. هل هناك أعظم إهانة من أن يصبح هؤلاء السلة من اليهود المردة أبناء القردة والخنازير الذين طوردوا في العالم، ضرب الله عليهم اللعنة والغضب والمسكنة، ليس لهم حبل مع الشعوب، مطاردون في كل ناحية من أنحاء العالم، طوردوا في بلجيكا وطوردوا في سويسرا وسحقوا في إنكلترا وأحرقوا في ألمانيا، ثم احتضنهم العالم الإسلامي والآن يداجيهم وينازلهم ويراضيهم. فهل بعد هذه الإهانة من إهانة؟ بسبب أعمالنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه ومن واله إلى يوم الدين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم علمنا علما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من علم يكون وبالا علينا. اللهم احفظ علينا أعمارنا وأوقاتنا وأعراضنا وأموالنا، وأقم لنا مبادئنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يخافك فينا ويرجوك فينا ويرحمنا فيك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.